ذكر الله تعالى من عظيم قدرته خلق السماوات والأرض، ولم يفرد ذكر خلق الشمس، بل جعلها من جملة الآيات. فما صحة قول من قال إن الشمس أكبر من الأرض، وما دليل ذلك؟ سبق الله. الشمس آيات من آيات الله، والقمر آيات من آيات الله، والنجوم آيات، والسماء آية، والأرض آية، وفيها آيات، والسماء آيات، والشمس من آيات السماء، يعني آيات ما فوق، كل ما فوق فهو سماء، وهي مستقلة عن السماء، آية مستقلة عن السماء العظيم، نورها يظهر الظهور الآن مع ارتفاعها العظيم، وعارضتها في نصف الصيف لا تخفى على أحد مع بعدها، ذلك يدل على أن آية من أعظم الآيات. والله جعلها ضياء وجعلها نورا للناس، فهي من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يراها الناس كلهم كانها لا شيء، كانها لا شيء، قلوب اكثرها مصاب لا يعي ولا يشكي. والقمر كذلك ايه عظيمه من ايات الله، من السماء، من ايات السماء، من ايات ما فوقك، وهكذا النجوم، سيارات، الكوابل، كثرتها كلها ايات. لمن عقل ولمن تدبر ولمن رزق التوحيد يعتبر بها ويستدل بها على ان ربها اعظم واكبر، وان خلاقها سبحانه وتعالى هو عظيم مستحق العباد، وهو العالم القادر على كل شيء، والذي خلقها بالايات العظيمات هو اعظم واكبر سبحانه وتعالى، والمستحق ان يعبد ويعظم جل وعلا. واما دعوى بعض الخلفيين ان الشمس اكبر من السماوات واكبر من الارض الى غير هذا، فهي دعوى مجرده لا نعلم صحتها ولا له دليل عليها. هي آية عظيمة، أما القول بأنها فوق السماوات أو فوق الأرض فهذا شيء يحتاج إلى دليل. هذه مجرد دعوة كما يقول العلماء، هذه مجرد دعوة ليس عليها دليل واضح فيما نعلم. ثم أيضا لو علمنا أنها فوق السماء ماذا نفيدها؟ هي فوق السماء أبصر، هي آية عظيمة، آية العزوة هذا أكبر أبصر، هي آية عظيمة سائرة دائمة في أمر الله. تأتي من الشرق تذهب إلى المغرب، وهكذا تعم الدنيا، تعم هذه المعمورة، تعم الدنيا والبحار، تطلع من الشرق سائرة في 24 ساعة ثم ترجع إلى مصرها. وفي آخر الزمان ولعله ليس بالبعيد يقال لها الريح حيث تطلع من المغرب ويقبل باب التوبة ولا يذهب لها أحد من بعد ذلك إلا عمل السابق. كل هذا سوف يقع كما قالت يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفهم خيرا لم تكن آية في القلب أو كثرة في مالك. هذه الشمس من تطلع من مغربها كما جاءت في النصوص أن تطلع من مغربها، فهي آية عظيمة سواء قال الفلكيون أنها أكبر من السماء أو أصغر، فهي آية عظيمة مع القمر لا يبين. نعم. لماذا تدعو الشمس؟ مستمرة في ذلك، تغرب عن قوم، تغرب عن بحار، وتطلع